بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الإيمان تارة يطلق ويراد منه ضد الكفر، فيصنف الناس إلى مؤمن وإلى كافر، وتارة يطلق الإيمان ويراد منه ضد النفاق فيقال مؤمن ومنافق، وتارة يطلق الإيمان ويراد منه ضد الفسق، فالإيمان يكون بمعنى العدالة. الآية الكريمة حينما قالت أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، تريد الإيمان بمعنى العدالة، كما للإيمان إطلاق آخر أنه في مقابل الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني أن الإيمان هو عبارة عن العقيدة المستقرة في القلب، بينما الإسلام هو عبارة عن إظهار الشهادتين والتمسك بضرورات الإسلام بالظاهر. فالإيمان له إطلاقات، لكن هنا المقصود بالآية الكريمة هو عبارة عن الإيمان بمعنى العدالة. القرآن الكريم يقرر بأنه لا يستوي المؤمن مع الفاسق، من أي جهة ما يستوون؟ قطعا في جميع المستويات لا يستوون، على مستوى الكرامة والمكانة عند الله عز وجل وعند الناس بالتأكيد ليسوا سواء، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك على مستوى فضيلة العمل، العمل الذي يقدم الإنسان العادل فضيلته وأجره عند الله أكبر من العمل الصالح الذي يقدم الإنسان الفاسق، لأن الفسق يخل بفضيلة العمل وبآثاره الوضعية. يعني رب صدقة يقدمها عادل ويقدمها فاسق، أثرها الوضعي يعني دفعها للبلاء بالنسبة للعادل أكثر من الإنسان الفاسق. فالأعمال الصالحة إذا صدرت عن الإنسان العادل تكون أعظم أجرا وأعمق أثرا أيضا، لأنه الأعمال الصالحة كالأعمال الطالحة لا فقط تنتج آثار أخروية من قبيل ثواب وعقاب وجنة ونار، وإنما تنتج آثار دنيوية، أنه تدفع بلاء تجر بلاء إلى آخره، الزيد رزق الضيق رزق، تقصر أعمار طول أعمار، هذه آثار وضعية يعبرون عنها الفقهاء. الله عز وجل يقول أنه في آثار الأعمال المؤمن والفاسق يختلفون، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون على مستوى ذلك. كذلك القرآن الكريم يقول إنما يتقبل الله من المتقين. لاحظ، قد واحد يقول لو أن إنسانا غير تقي مثلا يرتكب معاصي كثيرة لكنه يصلي صلاة باطلة، لا، هو إذا أداها بأصولها وشروطها وكامل أجزائها وراعى أحكامها الشرعية، هي صلاة مقبولة بالتأكيد من ناحية تفريغ الذمة، تفرغ الذمة، هو مصلي وليس تاركا للصلاة. لكن القبول على شكلين، مرة القبول قبول صحة أن هذا عملك صحيح مجزي يفرغ ذمتك، ومرة القبول قبول كمال. قبول الكمال هذا له الحقيقة شروط عديدة، مثلا من شروط الكمال أحيانا الزمان، أحيانا المكان، مثلا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فلو واحد صلى ببيته وهو جار المسجد يعني صلاته فاسدة؟ لا، صحيحة. إذن النفي لا صلاته هذا ليس نفي للصحة، إنما هو نفي للكمال. فمن شروط الكمال مراعاة خصوصيات زمانية أو مكانية أو ما شاكل ذلك. كذلك من جملة شروط الكمال صدور العمل من الإنسان المتقي، ولذا ورد أن شارب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوما. ما تقبل هذا لا يعني أنه يترك الصلاة لأنها تقع فاسدة، هو أفرض شرب ولكنه طهر نفسه وتوضأ وضوءا صحيحا وأدى الصلاة بشروطها وأجزائها، إذا كانت واجدة لتمام الأجزاء والشرائط صلاة صحيحة. أفرض هو يشرب، ذيك معصية على حدة وهذه طاعة على حدة، مثل ما واحد يصوم ويغتاب، وقد يغتاب وهو صائم، يعني نبطل صومه؟ لا، صومه صحيح لكنه فاسق عاصي من هالجهة، فهو في آن واحد يرتكب طاعة وفسقا، مثل الذي يصلي لكن عينه على ما يحرم النظر إليه، شايف؟ اللهم إلا إذا صده عن صلاته وأفسد صلاته، ذاك صلاته تبطل لأنه هذا النظر أفسد صلاته، أخل بشرائطها، أخل بأجزائها، نقر كنقر الغراب، فقد الأطمئنان بالصلاة إلى آخره، مطلب آخر. لكن إذا أداها بشروطها فيكون طائعا من جهة وعاصيا من جهة أخرى. كذلك إذا صام ولكنه يغتاب، صوم صحيح لأن الغيبة وإن كانت من المحرمات لكنها ليست من المفطرات. المفطرات هي عبارة عن مجموعة أشياء، هذه الأشياء بعضها وهو القليل محرم بالأصل، يعني حتى لو ما تكون صائما هي محرمة على الصائم والمفطر. مثل إيش؟ من قبيل الاستمناء، من قبيل الكذب على الله ورسوله إلى آخره. لكن أكثر المفطرات بالأصل هي إيش؟ يعني للمفطر هي إيش؟ هي مباحة، الأكل الشرب إلى آخره، لكن الله عز وجل حرمها في هذه الفترة المحظورة التي هي فترة الإمساك. كذلك الصوم، إذا واحد صام واغتاب صوم صحيح لكن لا فضيلة له، ما إلى كمال، ما إلى آثار وضعية. الصوم تدري له آثار غير أن الصوم جنة من النار، يعني درع يقيك من نار جهنم. بالدنيا هو يدفع ما شاء الله من البليات ويجلب ما شاء الله من الخيرات والبركات، لكن هذا لمن مضمون؟ مضمون لمن إذا صام صامت جوارحه، يصوم سمعه، يصوم بصره، يصوم لسانه إلى آخره. قسم إذا صام الشيطان يتربص له بالمرصاد، يصير بناء كلسة ويستفزه، وعسلا كلام وياه وإذا بي رأسا يفور وأني صائم، كأنه مان على الله، مثل ذاك الذي كداد على نفسه، كداد على نفسه منان على الناس. طيب انت تكد على نفسك، انت تصوم إلك، لا الناس تستفيد ولا الله عز وجل يستفيد شيئا. نعم الناس تستفيد أن الإنسان يصير عبدا صالحا تمام، لكن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فكذلك ما لا معنى أنه الإنسان صور وكأنه أمان على الله جميل، يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ففي هذا المقام لو أن إنسانا أتى الطاعة وقرنها بمعصية غير مخلة بالصحة، نقول طاعته صحيحة ولكنها مفرغة من المحتوى. ولما فرغها من المحتوى، لأن محتواها أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا ما تحرك من نساكن هو على وضعه مفرغ من المحتوى، الله يقول له صحيح اعتبرك مصلي، ولكن هذه الفضيلة الآثار الوضعية المترتبة على الصلاة راح تنحرم منها. ولهذا بعض الناس يؤدي بعض الطاعات والعبادات ورا مدة يقول الله أنا ما شفت على عينها خير، وقسم يتركها كأنه هو عنده مطلب براسه ما صار ذاك المطلب، يبطل ما يصلي. شايف كان يصور إذا ما صلى الله عز وجل راح يعني مثلا يزعزع أو لا يصير بناء أنه مثلا يعني من جهل الإنسان يعامل رب العالمين كما يعامل العباد. شايف إذا واحد تحدى بشيء أو ما أعطاه شيء يستعمل ويا ورقة الضغط يقول له لو تعطيني ذاك الشيء لو هذا أمنع عنك أقطعه. شايف كان يريد يستعمل ورقة الضغط على الله. شايف هذا الإنسان إنسان بعد قاصر النظر، إنسان ضعيف أساسا، إنسان جاهل أساسا. فمن هنا المفروض الإنسان أولا يدرك أن هذه الطاعة هي لمصلحته قبل كل شيء، الله ما يستفيد منها شيء. ثانيا الله أعلم بالمصالح، أنا ما أدري قد الله عز وجل ما يعجل لهذا المطلب لأنه ليس في مصلحتي. في الحديث القدسي يقول إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لكان فيه فساده. والعكس أيضا وارد، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض ولو عافيته لكان فيه فساده. والعكس أيضا وارد، بس بشرط أن يكون الفقر والمرض القادم من القضاء والقدر لا القادم من تقصير الإنسان أو من ظلم الناس له. يعني جو واحد يسلبك حقك يفقرك تقول هذا الله هو سلط عليه، حاشا الله ما يسلط ظالم على مظلوم. الله وضع قوانين وجعل الدنيا دار اختبار، الناس هي بعضها يعدو على بعض. بس لو فرضنا تطبيق الإسلام 100% وصار المجتمع مجتمع مثالي وظل الثغرات طلع فرد فقير أو أكثر، هذا نقدر نقول من الله عز وجل لابد الله إلى بي إيش مصلحة. أما إحنا نفقره ونقول هاي من الله، ونمرضه أو نسقطه ونقول هذه من الله. شايف تطوقه أنت وتحاربه وتسقطه وتقول هذا الله هو سوى بها الشكل، وأنه هذا لو كانت لي تصالحة لكان يتوفق لأنه ما كان لله ينمو، وش مدرك أنت هذا مو لله، بس أنت بظلمك اللي طوقته وحاصرته وش مدرك أنت فما يصير كل شيء نمارسه ننسبه إلى الله. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا الله أمرنا بها، مضمون الآية الشريفة قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا إلى آخره. فما يصير الإنسان يجي هو ينسب إلى الله ما يريد. أعود، فهذه الكمالات والفضائل والفوائد المترتبة على الطاعات والعبادات قد يحرم الإنسان منها بسوء اختياره بسوء تصرفه. والأتعس من هذا أن بعض الناس لما يترك مثلا أفرض بعض العبادات يترك غيرها بتوهم أنه هذا الغير بعد ما ينقبل، كالمثال المعروف مثلا واحد ما يصلي يصير بناء أيضا ميسوم. يقول طالما أنا ما أصلي ما الفائدة أن أصوم، فخل أترك الصوم كذلك. ولهذا هذه من جملة الحقيقة المفارقات الموجودة في سلوك الكثير، يعني ربما ترد أحيانا بها أسئلة، واحد يسأل يقول أنا ما صمت لا جحودا، ولكن ما صمت لأن تخيلت أنه طالما أنا ما أصلي فصومي غير مقبول. لا، يجب أن تصلي، لكن أفرض ما صمت عليك أن ماذا تصلي، ما صليت عليك أن تصوم. هذا ليس مثل الوضوء والصلاة، إذا ما توضيت صلاتك باطلة. لا، الصوم والصلاة أحدهما بالنسبة للآخر ليس شرطا فيه، ولكنه هو فرض في نفسه. هو الصوم فرض في حد ذاته، فرض، الصلاة هي فرض. وقسم من الناس يشوف واحد مثلا يصوم بس ما يصلي، يقول له تعليم من الصوم، انت صلاة ما تصلي، يعني هو مبتلي بمصيبة يجمع عليه مصيبتين. لا، هذا غلط. فأعود إلى أصل المطلب، أنه العدالة والفسق متقابلان في الآية الشريفة. القرآن وضع أحدهما في مقابل الآخر، قال لا يستوون، لا يستوون على مستويات، قلنا من هذه المستويات لا يستويان في الآثار الوضعية، لا يستويان كذلك أيضا في المزايا الأخروية للعادل. مزايا، فرض من مزاياه الشفاعة، الفاسق يحرم من هذا المعنى، شافعا أو مشفعا. الشفاعة للإنسان المؤمن يشفع كما جاء في الروايات، الملتزم له الشفاعة. شفاعة إيش يعني؟ يعني من الصعبين، يمكن أن يشفع للغير، وكذلك أيضا يمكن أن يكون مشفعا فيه، أو أن يكون مشفعا له، يعني غيره يشفع له وتشم له الشفاعة، فهو يشفع للغير وشفاعة غيره تشم له. هذه المعاني قطعا هي مختصة بالإنسان المؤمن العادل الملتزم. هذا باتفاق المسلمين أن المؤمن يشفع. طيب إذا المؤمن يشفع، لماذا يتردد البعض في أن الإمام عليه السلام يشفع، أو في أن النبي صلى الله عليه وآله يشفع؟ بعد، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون كذلك في الدرجات. قطعا هذا له درجة وذاك له درجة. صحيح هذا مسلم، ولكن هذا مسلم قايته مهما كان عند الإنسان، لأن الفاسق الفاسق كما يطلق على الكافر يطلق على المسلم، يعني رب إنسان يشهد الشهادتين ويعتقد بضرورات الإسلام ولكن غير متقيد بأحكام الإسلام، هذا يعبرون عنه فاسق وأهل التوحيد. الله عز وجل جعل جهنم ميقاتا وسجن فيها أصنافا أحقابا، قال لابثين فيها أحقابا، والحقب هو عبارة عن مدة طويلة الأمد من مدد الآخرة، قيل أن مدة الحقب قرابة 80 عاما من أعوام الآخرة، 360 يوم العام، وكل يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا جاء في الحديث أن هذه المحكومية في جهنم لفساق أهل التوحيد، يعني هو موحد ولكنه فاسق. فالشاهد أنه الإيمان والإسلام على درجات، وطالما كان المقياس هو مدى استقامة الإنسان، مدى عدالته، فبالتالي مهما كان عند الإنسان من مميزات أخرى ما يمكن أن تصعد إلى مستوى العادل إذا لم يكن بنفسه عادلا. ولهذا في المناظرة المعروفة بين الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط كما يروي المفسرون. الوليد هذا الذي رفع تقريرا كاذبا للنبي صلى الله عليه وآله ونزلت فيه الآية الشريفة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بعد هالحادثة تشاجر مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فقال للإمام عليه السلام أنا أشجع منك في الكتيبة وأحد لسانا وأحد سنانا وإلى آخره. أخذ يتباهى ببعض الأمور التي ما عنده هي أصلا، وهذا بعد أقبح. الإمام علي عليه السلام ما ناقش في هذه المفردات لأنه كما قال الشاعر ألم تر أن السيف يزرى بحقه إذا قيل أن السيف خير من العصا. يعني يجي الإمام يقيس نفسه بيقول له أنا أشجع منك، ليش من هو الوليد؟ هذا يحتاج أصلا إلى رد؟ ما يحتاج إلى رد، بس الإمام طلع له طلعة ثانية أقوى. قال قل ما شئت ولكني مؤمن بكتاب الله، سماني الله مؤمنا. هذه في عشر آيات يرشدوها المحدثين والمفسرين، عشر آيات منها آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، عشرة. ويسجلها حسان في قصيدة عنده قبل ما ينحرف عن الجادة، قال من كان في القرآن سمي مؤمنا في عشر آيات عرفنا كبارا. زين، والإمام أرسل الكلام بدون أن ينصب عليه شواهد كأنه مفروغ عنه، يعني مسألة بديهية عند المسلمين كانت واضحة. قال له ولكني مؤمن في كتاب الله، سماني الله مؤمنا وسماك فاسقا. فأنزل الله بعد الحوار هذا مباشرة تصديقا لقول علي عليه السلام أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذه الآية التي استشهد بها الإمام عليه السلام في دعائه الشريف المعروف بدعاء كميل، لولا ما قضيت به من تعذيب جاحديك وإخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقر ولا مقام، ولكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تقلد فيها المعاندين. إلى أن يستشهد بالآية أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يشتغون. يعني عدالتك تأبى أن يكون هذان الصنفان في ماذا؟ في مستوى واحد، ما ممكن. يعني هذه قاعدة سيدنا قاتل سيدنا وسيدنا قتل سيدنا واثنينهم بالجنة، لأن الجنة صايرة حياة ريجنسي، صار بعد أقوى من حياة ريجنسي، ما أدري يعني اسمه بالضبط. زين، مقصود يعني سبع نجوم 12 نجمة، كأنه الجنة من هالقبيل. يعني سيدنا قتل سيدنا واثنينهم بالجنة، كأن شيئا لم يكن. هذا ضرب لمقاييس الإسلام وضرب لمقاييس العقل قبل كل شيء. الإنسان يأبى ذلك بالفطرة قبل أن يجي دين يعلمه، هو بالفطرة يدرك أن هذا ما ممكن بحال من الأحوال. فلهذا الإمام يرد يقول ما يصير، يعني أنت عدالتك تأبى، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. طيب، هذا شطر من البحث. الشطر الثاني، أصلا العدالة ما هي؟ إذا عرفناها نعرف الفسق، لأن الفسق هو ضد العدالة. العدالة بالتأكيد هو عبارة عن الاستقامة على جادة الشرع بأن تكون عند هذا النفس ملكة تدعوه إلى الطاعة وتردعه عن المعصية. قد ما تمنع بالضبط بالضرورة، العصمة تمنع يعني بحيث ما يرتكب معصية. العدالة رادعة، قد لا تكون مانعة بالضرورة ولكنها رادعة. يعني يبقى الإنسان قد يكون عنده ثغرة ينفذ منها الشيطان، وإذا بهذا الإنسان يرتكب المعصية. بالأساس هي النقطة الجوهرية أن يكون عند ملكة. خل أوضح لك الملكة. فرق بين واحد أول ما يخيط يبدأ بفن الخياطة يكون كثير الأغلاط إلى أن يعتاد عليها، بحيث حتى لو كان يفكر بشيء آخر ما يفكر بها، يعني إيده ورجله تشتغل على الماكينة ويخيط بشكل عادي، ولكن أحيانا يشتبه يصير عنده. فهذا شيء يعبرون يقولون صار عنده إيش؟ ملكة. بالبداية ما عنده شيء. كل الفنون، الرياضة نفس الشيء، السياقة نفس الشيء، زين. كذلك العدالة، بحيث الإنسان، هو الإنسان يعرف نفسه، بحيث الإنسان يحس أنه سمت الطبيعي هو أن إيش؟ أن يطيع. سمت الطبيعي هذا. لكن أحيانا يصير عنده زلة، يصير عنده غفلة، وسرعان ما إذا عصى إيش؟ هذا الشرط الآخر، سرعان ما إذا عصى تاب. فإذا العلامة الفارقة الأولى أن يصير عنده ملكة استرسال، يعني هو وسجيته إيش يميل إلمن إلى الطاعة، لكن قد. والشرط الثاني، العلامة الفارقة الثانية، أن إذا يعني غفل أو زلت به القدم وعصى سرعان ما يتوب. من كان فيه هذان الشرطان فهو عادل. الناس عندهم العادل يعني معصوم؟ لا، ليس بالضرورة، لأن العدالة تدري هي شرط في أمور كثيرة، شرط في مرجع التقليد، وشرط في إمام الجماعة، وشرط في الشاهد في المحكمة في القضاء إلى آخره. وقسم من الناس تصور أنه لما تقول شاهد عادل يعني أن يكون معصوما. لا، هذا إنسان مثلك عند ملكة لكنه عرض للخطأ والخطيئة. المهم أنه إذا شفت عليه خطيئة تلاحظ عليه آثار التوبة كافي، وما لازم يحلف لك بالله أن تاب. والتوبة ليست بالادعاء، حتى لو قال لك أني ثبت هذا ليس كافيا، التوبة يجب أن تثبت لك كما ثبتت لك المعصية، يعني كما ثبت لديك فسقه. شلون ثبت فسقه؟ بقوله أنا فاسق؟ لا، بعمله، ميدانيا شفته إيش؟ فاسق. كذلك لازم ميدانيا عمليا تشوفه تغير، هذا يصير إيش؟ تائب. فيمكن العدالة، يمكن أن ترتفع وتعود، لكن الناس ما ترحم. أن هذا إذا ارتكب له خطيئة في حياته يبقى هذه كأنها وصمة عار على هذا الإنسان إلى آخر حياته، بينما الله عز وجل فتح باب التوبة وأمر العباد أن يرحم بعضهم بعضا، وأن لا يعيره بمعصية صدرت منه. هذه نقطة أخرى. قسم لا فقط أنه ما يعامل معاملة العادل بعد التوبة، لا، يظل يعيره. ولهذا في الحديث الشريف: من عير مؤمنا بجرم اقترفه عيره الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فلهذا التوبة من شأنها كما في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. جد. فالعدالة هي عبارة عن الاستقامة، استقامة على جادة الشرع في ممارسة أو في إتيان الطاعات وتجنب المعاصي، وفي مقابل هذا هو الفسق. الفسق بالأساس هو الانحراف عن الجادة. قال تعالى: إلا إبليس إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا مترفيها، قسم من الناس يتوهم يشتبه يفهم الآية غلط. أمرنا مترفيها ففسقوا، يعني أمرناهم بالفسق ففسقوا؟ لا لا، أمرناهم بأمرنا، يعني أمرناهم، أمرنا بيش قابلوا؟ قابلوا بالفسق، هذا المقصود. أمرنا مترفيها يعني بأمرنا. الله بيش يأمر؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخره، هذه أوامر الله عز وجل. ففسقوا فيها. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالفسق هو عبارة عن الانحراف الحاصل بركوب المعصية. زين، المعصية بلا فرق بين كون هذه المعصية كبيرة أو صغيرة، وبالأمس بينا أن لا فرق في المعاصي بين الصغائر والكبائر من جهة الكبر، بل كلها كبائر، وإنما الصغر هو أمر نسبي، يعني الذنب هو يكون صغيرا بالنسبة لما هو أكبر منا، ويكون كبيرا بالنسبة لما هو أصغر منا، وإلا هي كلها كبائر، لأنه لا تنظر إلى حجم المعصية ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه. فلا فرق في حصول الفسق بالصغيرة أو الكبيرة، غايته لابد أن يحصل عدة شيء، وهو أن لا يصر. ورد في الحديث الشريف: لا صغيرة بعد الإصرار ولا كبيرة بعد الاستغفار. كيف يعني لا صغيرة بعد الإصرار؟ يعني إذا مارس الصغيرة، إذا أصر عليها تصير إيش؟ كبيرة، تصعد إلى مستوى كبيرة. يعني الإصرار على الجرم ماذا؟ هو بذاته درجة من الجرم، درجة من الإثم. فلا صغيرة بعد الإصرار يعني تصير كبيرة، ولا كبيرة بعد الاستغفار، لأنها ماذا؟ تمحى. إذا استغفر وتاب توبة نصوحة. زين، هذا يفسق سواء ارتكب صغيرة أم كبيرة، غايته تبقى مسائل. أنه الفسق قد يكون فسقا مطلقا، الفسق المطلق هو بارتكاب المعصية المتفق عليها عند الجميع، أو المعصية المطلقة. أما الفسق النسبي هذا من جملة أمثلته، وعبارة عن المعصية غير المتفق عليها. مثل من؟ في أشياء يتفقون عليها الفقهاء، واضح هذه أصلا من ضرورات الدين، وبعضها قد لا تكون بعنوان ضرورة لكن ليست من الخلافيات. مثلا يحرم على الرجل مثلا أن يلبس الذهب مثلا، في نفس الوقت توجد هنالك محرمات هذه مختلف عليها، فقيه يرى أن هذا الشيء حرام، آخر يراه إيش؟ حلال، كما لعلنا مثلنا قبل أيام باختلاف الفقهاء على مسائل في السلوك الشخصي، ومنها مسألة حلق اللحية. فالفسق ايش وقت يكون فسقا مطلقا؟ اذا كان الشيء فسقا عند الجميع. اما اذا لا كان مسألة خلافية فليس فسقا مطلقا، وبالتالي فهذا قد يقلب او قد يرجع الى من يجيز له ذلك. مثال اوضح: التدخين في شهر رمضان. زين، اختلاف بين الفقهاء أنه التدخين هل يفطر أو لا يفطر؟ فإذا كان من المفطرات، فإذا شفت واحد يدخن بلا عذر في شهر رمضان فهو فاسق، لأنه أفطر في شهر رمضان. وإذا كان لا، التدخين ليس من المفطرات، هو فحينئذ هذا ما لك حق عليه أنه تعتبر فاسقا. واضح؟ إذا كان التدخين مفطرا فمرتكبه فاسق، مرتكبه بلا عذر، وإذا لم يكن مفطرا فلا سبيل لك عليه. هذا يجاوبك أنه أنا أقلد أو أتبع من يقول بعدم المفطرية. نعم، علي أن يحترم مشاعر الآخرين، هذا موضوع آخر. علي أن لا يضر بالآخرين، أن لا تدخل يدخن بطريقة بحيث تدخل هذه جرعات الدخان الغليظ في جوف الآخرين ممن يرى أن التدخين مفطر، هذا موضوع آخر. أما الرأي في هذه المسألة فهذه حسب التقليد، كل يرجع إلى من يقلد في في هذه المسألة. لكن من حيث المبدأ هذا أضرب أنا كمثال، هذا شيء يفيدنا، يفيدنا في مسألتين. أولا في المسائل الخلافية لازم واحد يحترم الرأي إيش؟ الرأي الآخر، ما له داعي التشدد في هذه المسائل. اثنين، وفي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما تؤمر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك شروط، من الشروط أن لا يكون الآتي للمنكر معذورا أو التارك للمعروف معذورا فيه. ومن الأعذار الشرعية أن يقلد من لا يراه إيش منكرا، هذا معذور، أو لا هو منكر ولكنه مريض، هذا أفطر بشهر رمضان بشكل عام، إنما أفطر لأنه مريض، والمريض إيش معذور، أو شيء يحرم تناوله وشفت هذا دا يستعمله هذا ربما يكون معذور. من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المنكر منجزا بتعبير الفقهاء على المرتكب، يكون منكر في حقه، إذا ما كان منكرا بالنسبة إليه فلا سبيل لك عليه. بل قد يكون هناك إشكال، لأنه النهي عن المنكر هو بذات لما تنهى واحدة زبرة عن شيء قد هذا بنوع من الإهانة، وليس كذلك، خاصة إذا كان صاحب مكانة زين والمؤمن بالنتيجة أيا كان قدره ومستواه في النتيجة هو ذو كرامة، وليس لك أن تهين أخاك المؤمن أو الزعجة أو تؤذيه. ولهذا قد أحيانا يترتب إشكال أن تنهى واحد عن شيء ليس بمنكر، إما ليس بمنكر عموما يعني إلى والغيره، أو لا ليس بمنكر بالنسبة له وتجي الضائقة ويقول لك ما لك علي سلطان، ما لك علي سبيل، أنا بالنسبة لي هذا شيء أنا معذور بي لأي سبب من الأسباب. هذا شرط من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الثاني هو أن تعرف أساسا أنت الآمر الناهي، أنت لازم تعرف المعروف حتى تأمر به، وأن تعرف المنكر حتى تنهى عنه. قسم يضع نفسه في غير ما هو أهل له، فينصب نفسه آمرا بالمعروف وما يعرف المعروف، ينهى عن المنكر وما يعرف المنكر، وأحيانا يخلط نتيجة جهله ما يميز، فقد يأمر بمنكر وينهى عن معروف، مثل هذا اللي يشوف واحد قبل قليل ذكرناه ما يصلي لكن يصوم، يقول له لا صوم صومك ما يفيد، شايف؟ فهذا يفعل العكس. فمن هنا أحيانا تنشأ المشكلة من هذا الحقيقة المعنى، أن البعض من الناس ما عنده ثقافة المعروف والمنكر، لازم تميز قبل ما تأمر وتنهى، تتأكد هذا ما عنده عذور، أصلا هذا الشيء هو منكر. يعني واحد يسألوه ليش اقطعت صلاة الجماعة خلف فلان، قال لأنه ما يقص أظافره يوم الجمعة، وأرجوك هذا فسق يعني، افرض يقص أظافره يوم السبت يعني هذا منكر؟ لا، هذا عنده سقطة عدالته وخلص، بعد يدير وجهه ويروح بعد أصلا إلى آخر العمر، ربما ما يصلي خلفه. من هالقبيل واحد يسمع لكلمة من أخيه المؤمن هو بتخيل اش يعتبرها منكر، قد يعتبرها غيبة وهي مغيبة، ويعتبرها كلام منكر ليس في منكر مثلا، جهل، فبسرعة يتسرع يحكم عليه. ولهذا أمرنا بحسن الظن ونهينا عن سوء الظن. احمل أخاك على 70 محمل، والسبعون للكثرة لا للتحديد، يعني إذا قدرت 71 ما يخالف طالما يوجد محمل عقلائي، احتمال هذا غافل، احتمال مريض، احتمال مكره، احتمال لآخره. إذا قطعت وجزمت بينك وبين الله أنه هذا ما عنده عذر، جميع الأعذار مشدودة نهائيا معدومة، ذاك حكم آخر. بس لا تعجل، عليك أن تتأمل وارحم الآخرين لعل له عذر، فأن ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلوم. زين، وهذا مصداقه. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن تحتمل التأثير، أنه أنت إذا أمرت ونهيت يحتمل عقلائيا أنه تترك أثرا، حينئذ جيد. مشروع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، واجب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. التأثير إيش؟ التأثير ترى على أشكال، قد تأثير 100% تأثر به، وقد تأثر به 50%، أيا كان التأثير وكافي. إذا احتملت التأثير ولو التأثير الجزئي المعتد به، يعني واحد مثلا متعود على الغيبة، أنت تنهى فيتركها بنسبة 50%، جيد، هذا تأثير، حتى لو ما تركها بنسبة 100%، فيحتمل التأثير ولو كان التأثير جزئيا. أما إذا لا كنت تجزم بأن هذا ما له أثر. من الآثار على فكرة هو أن لا يتأثر به الغير، هذا تأثير. أحيانا هو نفسه ما يرتدع، ولكن يوجد ناس يقتدون به، فإذا سمعوا نهيك سوف ماذا؟ يفطنون ويلتفتون، بعد ما ينغرون بهذا العمل. هنا عليك أيضا أن تقول كلمتك وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أو أثر آخر، الأثر الآخر أنه هذا العمل إذا انسكت عليه، أفرض ذاك إذا نهيته ما ينتهي، بس إلى متى؟ هذا العمل إذا انسكت عليه راح ينقلب من كونه منكرا إلى كونه إيش؟ معروفا. بالسكوت الناس تتصور هذا شيء شرعي، شيء جائز، يقول لك ما حد اعترض عليه، ما حد احتج عليه. انتبه، اهدى عليك أن تقول كلمتك وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى يبقى المنكر منكرا، يعني لا ينقلب إلى معروف، ويبقى المعروف معروفا لا ينقلب إلى منكر بترك الناس، الناس يتركوه بحيث الناس تتصور أن هذا منكر، بحيث إذا يوم الأيام واحد كلم بي يقال له أنا لك هذا، هذه بدعة ما سمعنا بها. فلازم يبقى المؤمن يلهج بذكر المعروف وبالنهي عن المنكر حتى يحتفظ هذا باسمه وهذا باسمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي عليكم زمان تأمرون فيه بالمنكر وتنهون فيه عن المعروف. هي المرحلة الأولى، قال: كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قيل: يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: بلى، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: بلى، كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ هذا المعبر عنه بانقلاب المقاييس، انقلاب المفاهيم، وهذه حالة خطيرة يصل إليها المجتمع. جه، هذا الشرط الثالث، أن تحتمل ماذا قلنا؟ التأثير. أما إذا انعدم التأثير مطلقا، نعم، في هذا المقام يسقط الواجب. الرابع هو ألا يكون ذلك الشخص قد تاب مما فعل من المنكر، يعني أن يكون مصرا بتعبير آخر. أما إذا فعل المنكر ثم ما تلبس بالتوبة، ما لك حق عليه بعد تنهى، لأن الهدف عندك منه هو أن ماذا؟ يستقيم، هو الآن متلبس بالاستقامة، ما حاجة بعد تنهى. النهي قد يفسد عليه مهمته، بالعكس انت شجعه، اسكت عنه خليه على رسله، هو آخذ بالاستقامة، خليه تحرجه وكأنك تعيره وكأنك تهينه، لا اتركه. فإذا ارتكب الذنب وبدت عليه علائم الاستقامة والتوبة النصوح، هنا يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الخامس هو أن لا يكون مضرا بمحترم، سواء النفس، الدم، المال المحترم، العرض المحترم، الأمر الأهم لك وللآخرين. قد يكون أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر في مورد ما يترتب عليه خطر على نفوس آخرين، ما يجوز لك هنا. أما إذا ما تدري المنكر أعظم خطر أم ماذا، أم نعم هذا الشيء أعظم خطر، ما تدري وتترتب عليه مضاعفات، لكن ما تدري المضاعفات أعظم خطر أم المنكر أعظم خطر، هنا لازم ترجع للفقيه العادل تسأله، لأن هذه يسموها الفقهاء تزاحم الملاكات. ما تدري هذا الملاك أهم وذاك مهم، أو بالعكس ذاك أهم وهذا مهم، هذا ليست مهمة الجمهور، مهمة الناس الاعتياديين، وإنما هذه من مهمات الفقيه العادل، هو يستطيع يشخص الحالة. والإنسان على كل حال عليه أن يلزم شمت الاحتياط إذا ما تيسر له معرفة ذلك، حتى يصل إلى أهل العلم ويسأل عن هذا المعنى. لكن أحيانا يكون تحمل الضرر، وإن كان هو ضررا في الظاهر، تحمل الضرر يكون أحيانا ماذا، واجبا، يعني يجب أن تنهى عن هذا المنكر حتى لو دخل عليك الضرر في نفسك أو أهلك أو مالك أو ولدك. وهذا أيضا على درجات، يعني قد يتحمل ضرر المال لكن ضرر النفس لا، وقد حتى ضرر النفس يتحمل. وانطلاقا من هذا المعنى بنى أبو الشهداء الحسين بن علي عليه السلام على إدامة حركته المباركة، وإن جرى ما جرى عليه، وهو العليم بذلك، وهو القائل كأني بأوصالي. وفي البداية قال ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، هذا وين قال؟ قاله عند خروجه من المدينة إلى مكة. لما طلع من مكة قال خط الموت. فبالبدء البيان الأول، بيان المدني إذا صح التعبير، قال فيه ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين عليه السلام، فرسالته رسالة إصلاحية، إصلاح المجتمع، إصلاح المفاسد، الأمر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات، ولا سيما المنكر الأكبر وهو منكر جور السلطة الباغية اللي هو كان رأس المنكرات. يعني شو يوجد من مفاسد اجتماعية ناشئة من سلطة يزيد؟ فهو استهدف المنكر الأكبر، استهدف رأس الفساد. زين، الحسين عليم بأنه سينتهي إلى مصرع في بيانه المكي، قال خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة، إلى أن قال عليه السلام وقد خير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا، عواسل الذئاب لكن كناية عن ماذا، السيوف والرماح سلاح العدو، كن عنا وإلا لتعقل ولا تقبل أنه الهوارف، يعني السباع دنت من جسد أبي عبد الله عليه السلام، هذا ما حصل. زين، بس هذه كناية، وهذه الكناية هي التي أيضا أكدتها زينب عليه السلام في خطبتها أمام يزيد، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل الضباع. فالحسين عليه السلام يخبر يقول: كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلا. طيب يسأل أنه إذا علمت بذلك فعلام تصطحب معك حرمك ونساءك؟ قال: أخبرني بذلك جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: بني حسين، شاء الله أن يراك قتيلا مضرجا بدمك، وأن يرى بناتي سبايا سبايا على أحلاس الجمال من غير غطاء ولا وطاء. بأية حالة أدخلت بنات النبوة ودائع النبوة وعقائل الرسالة إلى مجالس الطغاة، لا سيما إلى مجلس عبيد الله بن زياد. أدخلت إلى ذلك المجلس وكان غاصا بالنظارة، وكان غاصا بالشامتين. وزينب تعلم من هي زينب، زينب ابنة علي ابن أبي طالب، زينب حفيدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زينب العالمة غير المعلمة والفهمة غير المفهمة، وبعد زينب الذي كانت بعمر قرابة 56 سنة آنذاك، زينب الذي فقدت أهل الكساء كلهم سلام الله عليهم، وحضرت شهدت فقد جدها فأمها فأبيها فأخيها الحسن عليه السلام فمصيبة كربلاء، رأت رحلة جدها وشهدت شهادة أمها وأبيها وأخيها الحسن عليه السلام مشموما، ثم الحسين عليه السلام في كربلاء وما أدراك ما كربلاء، وبعد زينب المحملة بكل هموم العيال والأطفال، زينب التي هجم عليها العدو في مخيمها فأحرق الخيام وسلب ما فيها، زينب المسوقة قصرا وجبرا من كربلاء سبي الله، والله يعز على اللسان أن يعبر عن زينب عليها السلام بأنها سبية، وهي بنت ذلك الخدر العظيم، وهي سليلة أهل الكساء. كم من الذل والهوان جرعنا، مأجور مأجور، كم من الذل والهوان جرعنا، وعلى الخد واليدين صرعنا، ومن اللوح والبكاء منعنا. يا لله أحمى الضائعات بعدك ضع في يد النائبات حشرا، بعد الخدر يا حسين تقبل شبايا، ولا عندي زيد نص، واحنا بنات النبي المرسل ومن دخلت الديوان نخجل، وما ظن قلب بفاضل تبدل يسمعني بالحادية والسر، نقل لدرب الشام من دل ايش عجب ما نهض السيف من سل، وشلون ابو الغيرة تحم. يقول الراوي: لما أدخل سبايا الحسين عليه السلام إلى مجلس ابن زياد كان يتصفح السبايا إلى أن وقع بصره على مولاتنا زينب عليها السلام. يقول الراوي: وكنت أنظر إلى زينب ابنة علي وهي منحازة إلى جهة تعلوها الهيبة والوقار مميزة عن كل من حضر من النساء. لما نظر إليها قال: من هذه؟ اختارها من بين الجميع. من هذه؟ قيل: هذه زينب ابنة علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين. فلما سمع ذلك عدو الله بن مرجان أراد أن يؤذي زينب، يجرح قلب زينب عليها السلام. والله صعب على اللسان ترديد كلمة ابن زياد، لكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا، قال لها شامتا: الحمد لله الذي شفى قلبي. يا زينب، الحمد لله الذي نعم شفى قلبي من أخيك الحسين وأهل بيتك. قالت عليه السلام: الحمد لله الذي أكرمنا بكرامته وفضلنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله على من خلق تفضيلا بينا، وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا ابن زياد. قال لها زينب: كيف رأيت صنع الله بك وبأهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج. فكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان. فاستشاط ابن زياد غضبا من جرأتها عليها السلام، وتعجب من ذلك، فقام وهو محنق، فنظر إليه عمرو بن حيث قال: ماذا تريد؟ قال: أما تسمعها وقد واجهتني بما واجهتني به؟ ومد يده إلى صوت في محزم أحد الجلساء واستله، وأقبل شاهرا صوته ليضرب مولاتنا زينب. بالنتيجة منعت اليد الإلهية، القدرة الإلهية منعت ابن مرجان من ضرب زينب، لكن هو لهنا كاف جسارة أن يرفع صوته هو ابن مرجان على زينب بنت الزهراء ليضربها. فلما رأى ابن حريث قال: ويحك، ما تفعل؟ إنها امرأة ثكلى، أعجب عنها، يكفي كما جرى عليها من مصائب ونوائب، ولم يزل به حتى كفه عن ضربها. وأما مولاتنا زينب، ما أدريش أوصف حالتها يوم رأت ابن مرجان مقبلا بالشوط عليها. تمنيت وافتني المنية، أي المنية، أي ولا شوف الدعي يجسر علي، بويا علي علي أي بساطة ويسبح حامل حمي. يا الزمان الخان بي. كف عنها صوته لكن لم يكف عنها لسانه. قال لها: لقد شفى الله قلبي بأخيك وأهل بيتك. قالت: إذا كان هذا شفاك فقد اشتفيت، لقد قطعت أصلي واشتغفت فرعي أو قتلت أهلي. أنا بقيت محيرة وصف جبلي أيدي، لا عباس يبرال ولا حسين، يضربوني من أبجي وتدمع العين، ويلي وتبقى عبرتي بصدري تكسى. يا رب. تختنق زينب عليه السلام، يختنق صدرها بالهموم والآلام. أين تبث شكواها؟ ما عدا أحد. لمن تشكو؟ تشكو للإمام السجاد بأبي وهمي، هو مملوء هموم وآلام، يكفيه ما فيه، لمن تشكوها؟ كان إذا جنها الليل تدلف إلى رأس الحسين عليه السلام وهو منصوب على رأس رمح طويل بباب الخربة، بباب السجن، الخربة التي حبسوهم فيها، فتبثه الشكوى والألم. انهض يا خويا وشوف حالي حال الغريب بغير والي. انا توني ذكرت عزي ودلالي من قوضت ذيك الليالي. يا قلب زينب كم قاسيت من محن كل الرزايا وكل الصبر فيك الرزايا وكل الصبر قد جمع. اللهم فرج عنا يا الله بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. تقبل اللهم منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.